السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. هطلع فيديو دقايق كده نتكلم على حاجة سريعا بدون تفنيد طويل وما إلى ذلك، لكن أنا كنت عايز أتكلم عن الموضوع اللي أنا كتبت عنه منشور النهاردة، لما إن في عبث بيحصل من صبيان، والله يعني لا أستطيع أن أقول غير ذلك. ثم انك لو اتكلمت يقول لك انت بتتعصب للمصري والمصريين. يا جماعه، الدفاع عن الحق وعن المسلمين ومن جمله المسلمين المصريين وغير المصريين هذا من واجباتك كمسلم. الدفاع عن الشعب الجزائري، الدفاع عن السودانيين، الدفاع عن وصف او وصمه يوصم بها أحد، دي من واجباتك كمسلم. ما ينفعش لما أنا كنت بتكلم في العنصرية، أنا عمال إيه اللي مخليني متعصب مثلا من إن العنصرية ضد الأتراك أو العنصرية من الأتراك ضد العرب، ثم من العنصرية بتاعة اليمنيين مع الهاشمين، والعنصرية بتاعة الأمازيغ والعرب في الجزائر. ليه الواحد بيتعصب لحاجات مش قضيتك؟ أنا مش قضيتي عصبية الخناقات اللي حصلة في الجزائر مثلا ما بين اليمني العرب والأمازيغ البربر، أنا مش قضيتي. مفروض يعني لو أنا بالمنظر ده بنتعامل بوطنية وما إلى ذلك، دي مش قضيتي أصلا، لكن دي من صلب قضيتك، القضية بتاعتك كمسلم، إن أنت تشيل الظلم وتشيل لما خاصة مبني على جهل وعلى بغي عن المسلمين ومن جملة المسلمين شعوب المسلمين. لان من اكتر الحاجات اللي اديكم شايفين، الواحد كان بيتكلم من ساعتين، اللي متابع القضيه الجزائريه واليمنيه دلوقتي اكيد عارف كويس قوي موضوع الامازيغ والعرب دي مولعه الدنيا ازاي في الجزائر. فمساله الدفاع عن الامم اللي يتكون منها العالم الاسلامي والعنصريه اللي هي جنب اللوطيه، انتوا مش واخدين بالكم من الغرب والصراع العالمي حاليا فكريا ما بين طيارين، طيار عنصري وطيار لوطي. هي دي القضيتين بتوع العصر، اللوطية والعنصرية. لو انت عايز تعالج اللوطية وشاطر قوي وجدع قوي ومقتنع تماما بالعنصرية، يبقى انت قضية من قضيتين العصر مش هتعرف تواجهها. اوعى تتخيل ان انت كمسلم تقدر تقف قدام النازيين لو انت مقتنع تماما ان في سلاله او عرق اعلى من باقي الاعراق. اوعى تتخيل ان انت تقدر، وان انت فاكرها قضيه تافهه. العنصريه قضيه تافهه، لان انا شايف الاسلاميين برضو زي كامل اللي من حصل من 3 سنين. الاسلاميين لما كنا نيجي نتكلم في اللوطيه تلاقي اغلب الاسلاميين وغير الاسلاميين عاملين يتكلموا يا راجل القضيه مستحيل القضيه دي نتكلم فيها، ومش مهتمين لغايه لما دخلت لهم جوه بيت كل واحد. والافلام كلها والافلام الكرتون لسه هي بتتجهز، حتى افلام كرتون بسيطه جدا عماله تنزل دلوقتي فيها قضيه اللوطيه. اوعى تتخيل برضو ان من الناحية التانية العنصرية زي ما انتم متجاهلينها تماما ومش عايشين فيها، في اخوة من الجزائر كانوا لما انا اتكلم من ساعتين يقول لا اخوة صعب الجزائر ده كلام فارغ، عمر ما الجزائر هيحصل لها حاجة، وقضية الامازيغ دي او البربر قضية مبالغ فيها. احنا دلوقتي عايشين في المبالغ فيها، ان في دلوقتي اتهامات من الطرفين دي عاملة زي العجلة، العنصرية دي عجلة مدام مشيت بتولع الدنيا من ناحيتين. لان انا مش هقدر اوقف اقول للامازيغ او البربر الاخوة اللي في الجزائري بطلوا الهبل اللي انتوا بتقولوه ده. مفيش حاجة اسمها انت مسلم قبل ما يكون اي حاجة، ومفيش حاجة اسمها ان اللغة بتاعتك تبقى احسن. لا، مفيش احسن اللغة احسن، مش عشان العربية لغة عظيمة بذاتها وهي حقيقة يعني، بس مش عشان كده، مش هو ده السبب. لكن السبب ان العربية هي لغة القرآن وهي التي لابد ان تتحدث بها. مش هتبقى شاطر انت كامازيغ ان انت اولادك يطلعوا يتكلموا اللغة دي ومتفاخر، او لا حد تركي بيتفاخر او باللغة. ما احنا كان معلش لو بالحضارات، ما الحضارة المصرية واحدة من اعظم واقدم الحضارات الموجودة في العالم. لو بالعملية بالوطنية والقومية، وانتم ان انتم مدخلين اصل اللغة بتاعتنا عبقرية يعني اكتر عبقريه من السومريه والفرعونيه الديمتقيه او الحاجات اللي كان بيتكلم بيها الفراعنه والعراق، اقدم حضارتين معروفتين. وبرغم ذلك دول عرب، مصر عرب والعراق عرب خلاص. يعني لو احنا قعدنا اهاجم الكلام ده عند البربر والامازيغ مش هعرف اهاجمه، مش هعرف يعني اعمله صح، طول ما انا في المقابل في ناس عماله تتكلم في الجزائر نفسها عمين ويحطوا الزيت على النار بان يقعدوا يتكلموا عن قد ايه العرب دول حاجه عظيمه وهم الاحسن وهم العرق الانضف وبيضربوا الناس التانية. مش هقدر اعمل حاجه زي كده طول ما الحاجات العنصريه، مش هقدر اجابه العنصريه طول ما في ناس بتستمرئ ان هي فاكره العمليه لعب. مفيش حاجة لعب والله العظيم. الجزائر الوضع هناك كان كوميدي من ساعتين. إخوة كانوا بيكلموني لما بقول لهم يا جماعة أنا قلقان موضوع الجزائر، وإن كان بيضحكوا. دلوقتي الموضوع ما بقاش فيه ضحك، الموضوع بقى بيتكلم إن لو حصل حرب أهلية الجيش لعبها، وبيلعب الجيش فعلا الموضوع ده هناك في الجزائر، لو حصل حرب أهلية هيلعب ورقة الأمازيغ. الامازيغ ولا العرب؟ والامازيغ هناك والبربر اللي هم بيمثلوا اكتر الشعب بيتكلموا عن إبادة العرب وان دول لازم يطردوا والكلام ده كله. القضايا دي ما حدش يلعب بيها فيها بالتهريج زي اللوطيه. القضيتين بتوع العصر ده هي اللوطيه والعنصريه، ما حدش يلعب في العنصريه التهريج. ليه انا متضايق؟ لان ما ينفعش يا جماعه، مش لازم ايه ده احنا اتفاجئنا ان في حرب مثلا حرب اهليه حصلت في الجزائر بسبب العنصريه. الحرب اللي في اليمن حد فاهم ايه الحرب في اليمن بالتفاصيل بتاعتها؟ حد بيتابع؟ حد بيدخل صفحاتهم؟ حد شاف ان النبي والهاشميين كابرة عن كابر بما فيهم النبي بيتشتموا؟ ليه؟ اصل الحوثيين بيتفخروا ان احنا هاشميين وبيتعاملوا انه احنا عشان هاشميين فاحنا لنا السلطة واحنا سلالة مقدسة، المفهوم الحق المقدس الالهي للسلطة كما انزل. يعني حد تابع الخناقات ما بين اليمنيين وبعضهم بيوصلوا لايه؟ وقد ايه اليمنيين الشتيمه في الحوثيين والهاشميين وصلت للشتيمه في النبي، والاسود العنسي بيمجد كنموذج للثوره اليمنيه الاصيله والعرب اصل العرب ضد الدخلاء. حد شايف الموضوع ان انت تشتم شعبك او شعب تاني يوصل لفين؟ او تشتم عرق او تشتم لون؟ حد متخيل الوضع ده وصل لفين؟ تعرفوا ان في دولة منعت شعر المتنبي بدولة افريقية، انا مش متذكر هل السودان ولا دولة، منعت شعر المتنبي ان يدرس بسبب العنصرية بتاعت المتنبي. انت تضحك بالنسبة لك الموضوع ايه العنصرية بتاعت المتنبي؟ ايه يعني لما الكتاب بتاع المتنبي استاذ محمود شاكر الله يرحمه، انت بتتكلم استاذ محمود شاكر ان عمال يتكلم ان ده اسود في مرحلة مراحل، وإن عارف إن أستاذ محمود شاكر في كتبه ومقالاته لما نضج وكبر وبتاع كلام مختلف تماما عن اللي قاله في كتاب المتنبي اللي عمله وهو صغير، لكن بتكلم إن لما بيتكلم يتفاخر إن العرب أعلى وده واحد أسود ويلمزه كده إنه أسود اللون. أنت عارف إن الكلام دوت بيودي في داهية ودول ممكن ما تدخلش الإسلام؟ بل وأحد حاجات اللي كانت فيها تنصير كان المسألة دي، وان لعبه التنصير في احد الادوات بتاعتها في الافارقه، ان بص العرب بيبصوا لكم ازاي، لان فعلا العرب في التاريخ الاسلامي كان وقر، واللي عارف تراث عارف القصه دي، اغلبهم كان يتعامل مع الافارقه ان دول مش بني ادمين اصلا. ايه الكائنات دي؟ ايه الكائنات السودا دي؟ وايه الاسود ده؟ وان الاسود ده حاجه قذره جدا وبتاع. انتوا متخيلين انتوا بتتكلموا في ايه؟ محدش يلمز او يفتكرها لعب صبيان. مش لعبه صبيان يا حبيبي، مش لعبة صبيان ان انت تقول اصل المصريين دول كذا، اصل الجزائريين دول كذا. ممكن صفات عامة، انا معاك ان في صفات عامة، يعني دول المغرب العربي فيها حدة وعصبية اكتر، ودي ممكن ده يعني ليها تفسير علمي بالمناسبة. الابيجينيتكس والحاجات دي بقت بتفسر، وان كان برضو حتى الابيجينيتكس يعني برضو مش بالطريقة اللي بتفسر قوي الكلام ده، لكن يا سيدي ممكن نقول ان الابيجينيتكس بتفسر ان ممكن شعب يتغير طباعه وتبدا تنتشر، فاحنا بنحكم بالاغلبيه، بنحكم بالاغلبيه. لكن اللي قاري تاريخ وعارف تاريخ ممتد يعرف ان حتى الكلام دوت كلام فارغ، مفيش حاجه اسمها شعب دائما كذا. المغرب العربي بالمناسبه لم يكن يعرف، الدول المغرب العربي ما كانتش عارفه العنف بالطريقه اللي انتوا حاليا حد يقعد الدول المغرب العربي صراعاته بتاع ايه. تاريخ المغرب العربي قبل الاسلام حتى ما كانش عنده العنف الرهيب ده، بل بالعكس ده كان ما عندوش لا يعرف العنصرية. السلالات تيجي تحكمه عادي، ما كانش عنده المسألة العنصرية بهذا الهياج اللي حصل لما بدأ العرب يدخلوا في الدولة في وقت الدولة الأموية وبدأوا يتعاملوا بمبدأ العنصرية، اللي وصل للرسالة الشهيرة اللي راحت للخليفة الأموي ان خد بالكم العرب بدأوا ياخدوا مننا بناتنا على اننا ومع اننا مسلمين زيهم، بدأوا ياخدوا مننا بناتنا سبايا كبربر. هو العرب فاكرين نفسهم مش احنا مسلمين برضو؟ ولما ما سمعش الخليفة الأموي الكلام ده حصلت الثورات اللي حصلت في المغرب العربي واللي فضلت مهيجة الدنيا، واللي أحد أسباب ضياع الأندلس أصلا إن دي هتستمر، الثورات دي هتستمر الهياج بتاع المغرب العربي طوال التاريخ لغاية دلوقتي. مشكلة المغرب العربي والمشارقة والعرب والكلام المشاكل دي هو حد يتخنها وليدة امبارح، دي وليدة الدولة الأموية اللي استعملت اللعبة العنصرية جامد جدا. وأي حد عارف الدولة الأموية كويس وعارف ان الخلفاء او الملوك بتوع الدولة الأموية كانوا بيلعبوا ازاي، عارف كويس ان هم كانوا بيلعبوا بالورقة العنصرية، ورقة تفرقة العرب بين بعضهم البعض، كل انواع التفرقة كانت تشتغل جاهلية على ابوه يعني. فمحدش يجيب يا جماعة كلام يشتم شعبه او يشتم شعب تاني، لازم تبقوا عندكم حساسية جامدة جدا جامدة جدا في المسائل العنصرية، خاصة ان دي مدعومة بديننا. احنا بنعملش كده عشان الايام دي يا حبيبي. احد حاجات العظيمه في الحركه الاسلاميه دايما يشتم الحركه الاسلاميه، صح؟ انتوا تعرفوا ان من اعظم الحاجات اللي عملتها الحركه الاسلاميه سواء الاخوان او غير الاخوان من ساعه ما بداوا هي انها حركه امميه كانت دائما تتحدث عن الامم كلها. حد لما بيقرا سيد قطب بيحس ان ده واحد عربي بيتحدث عن عرق معين او لون معين او سياده عرق معين، حد بيحس دوت في قطب او بيحسه في حسن البنا؟ يعني دول بقى اللي اتبنت عليهم الحركه الاسلاميه بكل توجهاتها واطيافها، الاثنين دول والمودودي برضو. حد اللي قارئ المودودي، اللي قارئ قطب، اللي قارئ البنا، اللي قارئ الحركه الاسلاميه، مش لاحظوا النفس الاممي؟ ان الكلام ده لو قراه واحد تركي زي ما قراه واحد من جنوب افريقيا، زي لو قراه واحد هندي، زي لو قراه واحد انجليزي، مفيش حاجه عرقيه. حتى لما بيجوا يتكلموا عن الغرب بيتكلموا عن الغرب كمفهوم عام، ما بيتكلموش عن الغرب كافراد وان الشعب وان البيت دول حاجه بالمنظر ده. دي احد اعظم الحاجات اللي عملها الحركه الاسلاميه طوال القرن اللي فات، انها استعادت مفهوم كان غائبا منذ عصر الخلافه الراشده. وانا عارف ممكن بعض يقول ده ايه، ده زعم كبير. والله يا جماعه انا بقول الكلام ده لاي حد عارف تاريخ اسلامي وعارف اللي حاصل، ان المساله العنصريه هي طاعون التاريخ الاسلامي. مساله عنصريه، سلاله مين اللي تحكم؟ طب الخليفه اللي بيحكم لازم يبقى هاشمي ولا قرشي؟ طب نعمل ايه؟ يروح بقى يجي بقى مين من اول الاتراك ومن اول لان ما بقاش بقى الدوله الاسلاميه مكونه من اعراق كتيره جدا. هذه الأعراق فيها كفاءات وفيها حاجات كبيرة جميل كده. فبقى الكفاءات اللي موجودة دي أعلى من أن يكون القرشي فقط هو اللي موجود فيه الكفاءة، المنافسة أصبحت أكبر. فإيه اللي حصل؟ اللي حصل بقى انفصل منصب الخلافة عن منصب السلطان أو الملك، بقى تلاقوا مين القوي واللي اسمه. حد يعرف الخليفة اللي كان بيحكم أيام صلاح الدين الأيوبي؟ حد يعرف أن كان فيه خليفة كان شرطه كان صلاح الدين ما ينفعش يبقى خليفه لانه كردي؟ كانت النظريه لغايه لما جاء العثمانيين وفرتكوا النظريه دي جزاهم الله خيرا، يعني ان خلاص منصب الخلافه يرتبط بالقرشيه، فجزاهم الله خيرا العثمانيين على ده. من اعظم الحاجات اللي عملوها في التاريخ الاسلامي ان شالوا التناقض القذر اللي فضلنا عايشين فيه، ان الخليفه لا يبد ان يكون يا اما هاشمي يا اما قرشي. لو انا وسعت الليله قوي شويه، فدايما الخليفه القرشيين ما عندهمش كفاءات عاليه في الوقت ده، وكل لما الدوله الاسلاميه تتوسع اكتر والكفاءات فيها تبقى اكتر، موضوع ان انت تفضل حاصرها في كام واحد قرشي يعني بقى ملهوش معنى. فاصبح يجي ملوك السلاجقه، بقى مين اللي بيحكم؟ السلاجقه. طب مين الخليفه؟ بقى انفصل المنصب الديني عن المنصب الحياتي، بقى في ملوك بيحكموا بل وبيغيروا الخليفه، والخليفه ده بقى ولا حاجه، بقى هما اللي بيحكموا، بيبرس هو اللي بيحكم بس مخلي فيه خليفة. ليه؟ بقى فيه شرعية دينية فعلا، بقى يعني مفهوم العلمانية البعض بيتتبعه، أيوة فيه ملامح ليه بدأ كانت حصلت للأسف عندنا، انفصال المنصب الديني عن المنصب الدنيوي، منصب الديني بقى الخليفة. ليه؟ شرط قرش عشان نتبع الكامل اللي قاله الفقهاء في الأربعة المذاهب الأربعة في الأول. طب على فكرة من الفقهاء الأربعة يعني جويني اتكلم في لا لا لا مش لازم يا قرش، مش لازم يا قرش اخ احمد ماشي، مش عشان المذاهب الاربعه قالته في وقت من المراحل، اقرا الجويني واقرا المساله ديت في بحوث متناقشه فيها، لكن انا مش هتناقش في القضيه، انا بتكلم ان بص اللي حصل في التاريخ الاسلامي، مساله العنصريه فضلت عامله اكبر مشاكل في التاريخ الاسلامي، وهي ان بقى المنصب في منصب خلافه وفي منصب ملك سلطان هو ده اللي مسيطر على كل حاجه في الدوله بما فيها الخليفه. فايه الحل في حاجه زي كده؟ لان الكفاءه لازم تخليها بالكفاءه، تخليها بالكفاءه، ما ينفعش تخليها بالعرق والسلاله. صحيح كان ده يصلح في اول العرب، في مرحله كان العرب فيها لا يدينون الا لقريش، ودي حاجه احنا عايشينها. هل اهل مصر يقدروا يسلموا لان بورسعيد هي اللي تبقى العاصمه او ان بورسعيد تحكمهم؟ انتوا تعرفوا حاجه احنا عايشينها هي، لا مش محدش هيسلم بسهوله. طب ليه مسلمين للقاهرة تحديدا وبيقولوا على القاهرة هي مصر؟ لأن أهل مصر فعلا مجتمعين أن القاهرة دي أعلى من هي تكون في تنافس مع حد، حاجة اللي هي كوزموبوليتان، حاجة عالمية، حاجة إقليمية، حاجة أكبر من هي تكون قيمتها أن دي مدينة تدخل تنافس مع باقي المدن. نفس الأمر قريش، أنا بسطتها لكم هي، نفس الأمر كانت قريش بالنسبة للعرب. لما قريش كانت ما ينفعش يبقى حد قرشي إلا في مرحلة زمنية معينة فعلا لما تكون الدولة عربية، ما حدش حيدين إلا للقرشية، ودي من حجج اللي استخدمها أصلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لن يدين هذا الحي إلا لقريش، مش حيدينه إلا لقريش العرب. فدي كانت من حجج اللي استخدمت، يعني دي كان عندنا نص ليه. تمام، لما توسعت الامه اصبح الوضع بقى التهريج لغايه لما وصل للدوله العثمانيه اللي هي لغت اصلا القصه دي تماما. فدي من اعظم الحاجات اللي عملتها، رجعتنا لوضع الخلافه الراشده، هي اللي عملته الحركه الاسلاميه ومن مكتسبات الحركه الاسلاميه. ما ترجعوناش تاني للخطابات العنصريه، كملوا يا جماعه ابنه، مش كل حاجه لازم نهدم الحركه الاسلاميه والحاجات اللي نجحت فيها الحركه الاسلاميه. اللي بيقرا سيد قطب في الهند وباكستان وافغانستان وبعد كده احتضنوا الاسلاميين اللي راحوا والحاجات اللي راحوا، كان احتضنوهم لان شافوا واحد اممي. لما انت بتقرا المودودي ما بتحسش ان ابو الاعلى المودودي بيحتقر العرب ولا بيحتقر المصريين، ابو الاعلى المودودي ما بيتكلمش الباكستان، ما بيتكلمش الهنود، ده بيتكلم على مستوى الامه من دون اعراق ولا الوان ولا اي حاجه. عايزين ابنه على هذا الخطاب العظيم وعلى هذا المنتج العظيم اللي عملته الحركه الاسلاميه طوال القرن اللي فات، وهي نبذ العنصريه اللونيه والعرقيه والسلاليه، ابنه عليها. دي حاجه فرصه تاريخيه ما حصلتش من ايام الخلافه الراشده، ابنه عليها. مش لازم كل حاجه نهدم الحركه الاسلاميه وكل حاجه نهدمها، ليه نهدم؟ دي حاجة عظيمة جدا وصلتنا للأممية. لما بكتب حاجة، الحاجة اللي أنا بكتبها لو مسلم من اليابان بيقراها، لو مسلم من كونغو بيقراها. أنت فاكر لما تقعد تكتب عن المتنبي قد إيه هو عظيم؟ أنت فاكرين كلام بتاع مثلا حد لما يقعد يمدح المتنبي في نبذه للسود واحتقاره للون الأسود، حد هيفرح قوي المتنبي؟ ده بشكل عام الكلام بتاعي. وليه انا بتنرفز بالعنصريه؟ لان نفس النرفزه ديت اللي كنتوا يا اخوه اللي كنا بنستنكروها، مش انا بس، من اي حد بيتكلم في مساله اللوطيه من 3 سنين، اللي مش شايف لغايه دلوقتي ان المساله عنصريه وان العالم الفكرين اللي عاملين يضربوا بعض هي اللوطيه والعنصريه، وان دي زي ما انت بتواجه اللوطيه لازم كمان تواجه العنصريه، وان انت مش هينفع تواجه العنصريه الا لما تكون انت ذات نفسك عندك خطاب اسلامي اممي اعلى من انه يكون تبع عرق معين او يفضل عرق او سلاله معينه، دي ساعتها تتكلم. وانما هتقول لي لا احنا هننبذ العنصريه وهنحارب العنصريه، ها طب انت مؤمن بان العرب هم ارقى الامم وهم اعلى من اي حاجه؟ لا مش اي عرب، العرب بتوع الجزيره العربيه خالص. تعملوا زي كلام بكره ابو زيد لما قعد يقول الاجناس الثانيه اشكالها قذره، اي اجناس بره الجزيره العربيه اشكال مستوشعه شنيعه كده، وبلاش يا بلاش حد، وكان عايز محدش يتجوز من الجزيره العربيه. الشيخ بكره ابو زيد، العلامه بكره ابو زيد، عنصري. الكلام ده تقيل؟ لا بس هو ده الحقيقه، هو ده الحقيقة اللي إلى الآن الناس برضو زي ما كان بيحصل مع اللوطية من 3 سنين، برضو الناس مصرة تحط على حاجة على عينيها، مش عايزة تشوف إن أي خطاب عنصري دلوقتي خطر جدا، وإن الأمة هتفضل تتمزق بالخطابات العنصرية وهنرجع تاني يا جماعة أوسخ وألعن 100 مرة من العصور القديمة، عصور الظلام اللي إحنا عشنا فيها بسبب المسائل العنصرية. احنا نبني على اللي عملته الحركة الإسلامية، مش لازم نهدم كل حاجة. بالنسبة لقصة مصر، مش معقول يا جماعة، المؤرخين زمان كانوا علماء والمفسرين كانوا علماء، لما بيكتبوا حاجة بلا سند بيبقوا عارفين ان اللي بيقرأ المفروض يعني واحد عارف ان دي حاجة من غير سند، عارفين يعني ايه حاجة من غير سند، يعني الحديث الموضوع اعلى منها. الحديث الموضوع هو رواه، هؤلاء الرواه لقيت فيهم كذاب كذاب فانا قلت موضوع، بس في سند. القصة التي لا سند لها دي حاجة مش حاجة خيالية اصلا، يعني ده رأيي، قصة سمعتها من زي اللي عمين يتنقلوا قصة فرعون لما مات. وأنا أقسم بالله هذه الرواية لا يحكيها أحد إلا هو وهو جاهل تمام الجهل، بل تقريبا شبه ما أراش أي حاجة عن الحضارة الفرعونية أو عن الفراعنة أو عن الحضارات القديمة أو عن التنظيمات الإدارية المعاصرة أو القديمة أو الحضارة الفرعونية. ليه بأقسم بالله؟ لأن اللي حاضر الحاجات دي هيعرف كويس ما فيش حاجة اسمها إن العبيد كانوا عند كل الناس في مصر. أصل لما كل فرعون مات بالجيش بتاعه، فرعون مات بالجيش بتاعه، فالستات اعتقت العبيد بتاعتها واتجوزت، عشان كده المصريين القصة الهبلة دي. انتوا بتخيلين الموقف؟ هي مصر كان كلها عندها عبيد؟ مصر دي كلها كانت عندها عبيد؟ انتوا عارفين أنهي طبقة اللي كان عندها عبيد؟ أنهي طبقة في المصريين بس اللي كان عندها عبيد؟ هما دي الطبقة دي فقط. ثم الطبقة دي هل كان فيها مقاتل؟ عارفين الطبقة الإدارية الكتاب بتوع مصر القديمة كانت قد ايه؟ اللي ما بتطلعش في قتال خالص اصلا مع جيش فرعون ولا بجيش فرعون، وما ينفعش يطلعوا معاه، وكان فيه نظام تنظيم اداري مصري ماسك كل حتة في مصر، اللي هو لما بيجي حد يتكلم عن البيروقراطية المصرية يقول لك يرجعها للفراعنة، يقول لك دي بيروقراطية من ايام الفراعنة، لان دي وده حقيقة فعلا. التنظيم الاداري الاداريين اللي في مصر وهي من طبقة النخبة، دول يطلعوا مع فرعون ليه؟ الطبقة دي تموت ليه اصلا؟ الطبقة المصريين، ده مش بتكلم عن الشعب والفلاحين، انا بتكلم عن حتى الطبقة العليا اللي كانت موجودة في العاصمة، الطبقة دي كانت الطبقة الادارية، تطلع ليه مع جيش فرعون؟ ثم الطبقة العليا بقى اللي فيها مليانة خدم، انتوا فاكرين فرعون والطبقة العليا الجنود كانوا يطلعوا حرب ويطلعوا دي من غير العبيد بتوعهم؟ سايبين العبيد بتوعهم مع ستاتهم؟ انتوا عايشين فين؟ القصة دي ازاي؟ انا عاذر المؤرخين بتوع زمان يا جماعة، المؤرخين بتوع زمان الحضارة كانوا الحضارة الفرعونية كلها كان اسمها المساخيط، ويقول لك الفراعنة ما يعلمون عن الفراعنة هي الحاجات اللي موجودة في القرآن بس، وهو خطاب طبعا عن فرعون تحديدا، تمام؟ لكن انا بتكلم عن ايه المعرفة اللي كانت عند المفسرين او عند الناس المؤرخين زمان؟ ما فيش معرفة. الحضارة مساخيط، لغة غريبة مكتوب بيها، مش مفهوم أي حاجة، ما يعرفوش الناس دي كانت عايشة إزاي أصلا، ما فيش أي حاجة عن الحضارة دي. فلما تطلع لنا دلوقتي الحضارة دي، حد فيكم من اللي بيتداول هذه القصة وهي العبيطة دي، حد أرى فيكم تاريخ فرعوني؟ حد أرى تنظيمات إدارية فرعونية؟ حد عرف يعني طبقة العبيد دي كانت عايشة فين أصلا؟ وكان بتستخدم إزاي في الحرب أصلا؟ هو كان فرعون هيطلع من غير عبيد؟ ما انا عارف انها ذكرت في البدايه وانها لابن كثير، وذكرت عند المقريزي وذكرت بغيره. هو انتوا فاكرين ابن كثير؟ ما هو ابن كثير بيكتب العلماء يا جماعه، ما كانش يعرف ان في جهال هيقروا له في يوم من الايام. هو عارف ان لما بيكتب حاجه زي كده المفروض اللي بيقرا هيفهم ان دي انا اعملها لك من غير سند كده، بص يعني دي حاجه يعني حاجه خدها ما تاخدهاش، هو ده يعني يقال كده. اي مؤرخ بيعمل كده، ما فيش حاجه اسمها، وخاصه بتوع الحديث بيكتبوا العلماء، ما كانواش يعرفوا ان في جهله هيفتحوا كتبهم ويجيبوا حاجات بلا سند وينقلوها، دي كوارث. وعلى فكره عشان تعرفوا ان الجهل ده كارثه، انتوا قد ان حد يجيب لكم حاجات بلا سند ويقعد يجيبها، ده ممكن هو العلمانيين اصلا قايمين على ايه غير الحاجات الموضوعات والاحاديث الضعيفه؟ انتوا هما بيعملوا ايه غير انهم يفتحوا ابن كثير وغيرها من الكتب التفسير والفقه ويفتحوا وينقشوا ويطلعوا ونيجي نقول لهم يا حبيبي ده بلا سند، ده حديث ضعيف، ده حديث موضوع، دي حاجات انتوا هتستخدموا ازاي الحجج دي ضدهم وانتوا عمالين تهزروا وتضحكوا بحاجات بلا سند وقصه تافهه، يعني قمه الضعف والضحاله والتفاهه. الرجاله كلهم ماتوا، الرجاله ماتوا في الحرب، حرب ايه يا عم؟ فرعون مات بالجيش بتاعه، ما كانش معاه العبيد، فرعون كان طالع من غير العبيد بتوعه، امال هم عبيد ليه؟ ثم ان مصر كلها دي البلد دي كلها ما كانش كانت كلها عبيد، فكلهم كل الرجاله خد الفلاحين وخد لما حشد الجيوش دي كلها وطلع بيها، حتى الفلاحين حتى التنظيمات الاداريه. هي في حاجه زي كده في التاريخ يا جماعه؟ حد دارس سياسه او اداره او فهم في التاريخ في حاجه اسمها واحد جاء حشد خد كل الفلاحين وخد كل البلد وخد كل الرجاله اللي في البلد والصبيان والولاد من كل الاعمار وطلع بيهم ومات؟ في حاجه زي كده؟ سمعت عن حاجه زي كده؟ انتوا متخيلين كم الجهل اللي في القصه دي؟ متخيلين بقى القصه دي ترد عليك في ايه؟ ترد عليك في ايه؟ في من الناحيه العنصريه، ومن الناحيه اللي انت المفروض بتروح اصل ما تقنعنيش ان انت ما عندكش تناقض، ان انت عمال تجيب حاجات زي كده تستند عليه وسنه ورا الثانيه ورا الثالثه عمال تجيبها وتكتبها على صفحتك والشباب يقعدوا ينشروها والمصريين لغايه يعني حاجه اخ حصل له ان عركه خناقه حصلت من في خلال يومين اللي فاتوا بسبب الترند القذر ده. اخوه هناك في السعوديه شتموا انتوا ستاتكم عامله فيكم وعامله، فالاخوه المصريين اتنرفزوا لان شايفين الواقع، راح قايلين له انتوا السعوديين مش الستات بيعملوا فيكم كذا وكذا والستات راكباكم انتوا كمان، ما هي العمليه بقت بقى ما هي نطقكم دي عجله العنصريه عجله. فراح حصل خناقه كبيره، فانتوا بتلعبوا وبتعملوا حاجات اللي بيلعبوا يتقوا الله اتقوا الله، قصص تافهة واستدلالات عبيطة، اصل انا بهزر اصل انا بضحك اصل احنا والواقع خير دليل، الواقع خير دليل يبقى انت بتتكلم بجد ما بتهزرش، الواقع خير دليل يبقى انت بتتكلم بجد. محدش بيتكلم بجد في الحاجة دي الا لازم يتحاسب، يتحاسب علميا ان الكلام دوت يا حبيبي انت علميا ده كلام ساقط، القصة ديت يعني اضحوكة اضحوكة والله العظيم اضحوكة. وعلى فكرة انتوا بتتكلموا على ابن كثير، انت حد قرأ البداية ونهاية ابن كثير؟ قريته لما بيتكلم على بني اسرائيل والعمالقة والحاجات اللي النقل الاسرائيليات او نقل القصص اللي موجودة في التاريخ، انتوا هل احنا كل حاجة قالها حد من الائمة الكبار في التاريخ او في التفسير ناخدها نقول اصل قالها الامام فلان؟ لا طبعا ما بيحصلش، لا طبعا ما بيحصلش. وعلى فكرة هم اذكياء جدا وعارفين جدا ان هم كاتبين علم. انا لما ابن كثير وانا بكتب لك روى فلان عن فلان عن فلان عن فلان المفروض انت عالم، زي القصه اللي حصلت مع الطبري، انا لما الطبري روى كل حاجه ولا انت المفروض تفهم، انا لما اقول لك ان فلان لوط بن يحيى انت عارف ان دوت شيعي محترق ولا حاجه المفروض انت تفهم. ما كانواش يعرفوا ان هيجي زمن القصص تتاخد من العلمانيين تقعد تتحط وصوا فلان وادي النبي بتاعكم وبتاع، ما هو يا حبيبي حاطط لك القصه نفسها حاطط لك السند بتاعها، انت المفروض تفهم يعني ايه سند، المفروض تفهم يعني ان القصه دي موضوع او الحديث ده ضعيف جدا او الحديث ده بلا سند اصلا، تمام؟ المفروض تفهم، هم كانوا بيحطوا ان انت تفهم، لكن احنا في زمن الجهل وسياده الجهل كل حاجه. انكر العمالقه تايتن المهم فبص يا اخوه القصه وما فيها ان دي انتوا مش قد اللعبه دي، لا قد لعبه العنصريه اللي هتولع ومولعة اصلا دول دلوقتي. يا جماعة اتقوا الله وادخلوا كده اعملوا في الصفحات الجزائرية وقعدوا تابعوا يا جماعة وتابعوا الحاجات اللي بتحصل، ما بنكرش ما بنكرش على طول ايه دماغي، والحاجات اللي بتحصل في اليمن وتابعوا كده وشوفوا الملف العنصري قد ايه وفين بيوصل، شوفوا الكلام الضحك والهزار فين بيوصل لحروب ودم، والله موصل لحروب ودم عشان خفة الدم الزيادة عن الحد اللي حصلة دي. اصل احنا انما كنا نخوض ونلعب، ده لعب بالدم يا حبيبي. لما الحاجات اللي يحصل في تركيا كان في لما بيتعمل برنامج كوميدي عن سخرية من السوريين ولا بتاع، ده لعب بالدم، ودكوا شايفين اهو الوضع بقى عامل زي الملفات العنصرية اللعب فيها دم. وعلى فكرة مش جديدة، اوعى تتخيل ان النبي لما قعد دعوها فانها منتنة دعوها فانها منتنة. الملف العنصري ده يعني اكبر فتنة حصلت في المدينة ما بين اهل المدينة نفسها كان الملف العنصري، احنا هلاوس احنا الخزرج وتعالى بقى على قديمه، اصل انتوا اصلا من زمان كنتوا كذا وانتوا اصلا من زمان كنتوا كذا. لا تعالى ده احنا اللي كنا واحنا اللي كنا وانتوا اللي كنتوا وانتوا ما عرفوش تحموا الناس بتوعكم. لا انت اللي مش عارف تحمي الناس بتوعك. انتوا فاكرين اوس الخزرج حد عارف الفتنه اللي حصلت اللي كان هيضربوا بعض فيها كانت ايه؟ ملف عنصري، قصه عنصريه. فاتقوا الله يا جماعه، الحاجات دي مش للعب، الحاجات دي مش للعب. شتيمة المصريين لنفسيهم وشتيمة المصريين للشعب المصري مش للعب. كل واحد هيؤخذ الكلام دوت، الكلام الساقط ده والقصص التافهة اللي ملهاش أي سند ولا لها أي معنى تتقال ويتخنقوا ناس بسببك، وناس تطرد من شغلها أو يتم أذية مصريين بسببك، أنت هتدفع الثمن يوم القيامة. الحاجات دي مش للعب، اتقوا الله. مفيش حاجه اسمها انا واحد كاتب من اسمه تركي اللي مش عارف ايه قاعد يكتب يقول لك والعثمانيين والاتراك دول مخنثين، الكلام ده كله محاسب عليه يوم القيامه، هيتحاسب عليه يوم القيامه. اتقوا الله في الكلام عن الشعوب والامم، واتقوا الله وما تتكلموش. ايوه اتكلموا وانتم مرعوبين وانتم ايديكم بترتجف كده وخايفين من كل لفظ، وحاولوا كلامكم ما يبقاش يعني في اي اهانه لاي حد ولا تعميمات. خفوا خفوا، لان ملف العنصري لا يقل عن ملف اللوطيه افسادا، اكبر ملف مسبب دم من بين المسلمين حاليا. لما تيجي تشوفها الملف الكردي، الملف الامازيغي هو عمال الدنيا تتنفخ فيه والدنيا عماله تتولع فيه، وادي الملف اليمني. ما عشان انتم متابعين من منظور واحد، لا تابعوا حبايبي من منظور بقى الناحيه الثانيه، المنظورات كلها دي ملفات عنصريه، كلها الصراعات دي صراعات عنصريه. العنصرية هي اللي اكتر حاجة عمالة تسيل الدم حاليا في العالم الاسلامي، ولسه مستقبلا لو الوضع فضل كده. محدش يلعب في الملفات دي، محدش يهزر فيها، اتقوا الله. مش هزار ان انت تقول الشعب الليبي ده شعب متخلف، مش هزار ان انت تقول الشعب الصومالي شعب مش عارف ايه. ادخلوا على صفحات الصومال، انا عندي اخوة من الصومال كتير ومشارك في صفحاتهم، والله العظيم كل كلمة بيقولها الاعلام او فيلم هنا بتبقى صداها بيولع الدنيا هناك في الصومال، والإخوة بيضطروا في الصومال يشتموا في المصريين ويشتموا في الحاجة. كل كلمة بيقولها السودانيين بنقولها عن السودانيين بيولعوا الدنيا بسبب. محدش يلعب في الملف ده يا جماعة، ما تلعبوش في الملفات دي، احنا عايزين واحد المسلمين. ولا او انت فاكر لما انت تقلس على شعبك وتسخر من شعبك ومن والناس بتوعك، لا وتعمل لها بقى سند، اصل اللي قالها ابن كثير، اصل يا ابني ابن مقريز، اصل الناس جاهله يا ابني، انت نفسك جاهل، ممكن تبقى جاهل من الناس دي. لما هو انت فاكر لما الناس تقول المقريزي، الناس عندها المقريزي ده يعني مثلا ايه احمد ابن حنبل مش عارف ايه يا حبيبي. المقريزي مؤرخ، هو اي حد من التراث نقدسه ونقدس الكلام اللي قاله، هو عشان قديم في فرق ما بين المؤرخ والمحدث، ده حاجه وده حاجه، وفي فرق بينهم وبين الفقيه. الفقيه ممكن يقول كلام ما اخدش بيه، اقول ده رايه، غير المحدث، المحدث ده حاجة تانية، غير المؤرخ ده حاجة وده حاجة وده حاجة. وأي حد اسمه كبير ابن الأسير قال فلان فلان، يا ابني انت عارف حاجة؟ انت عارف المقريزي ده سلالته كانت ايه؟ تعرف ان ايه فكرت في كده انه إيه قد يكون متغاظ ان المصريين قاموا على الفاطميين وهو كان بيحب الفاطميين وان هو اصوله منهم؟ ما فكرتش في حاجة زي كده؟ ما حدش بيبص ابدا للصورة بشكل عام. يا اخوة يعني ارجو ان الملف ده يعني تتقوا الله فيه، ومحدش يزعل. انا عارف ان انا بتكلم على اخوة بحبهم جدا وبعزهم جدا، وهم زي اخواتي الصغيرين وزي اخواتي الكبار، وفي اخوة كبار اتكلموا في الموضوع، انا بحبهم جدا وبعزهم جدا، بس لازم يعذروني بحدتي، لازم يعذروا الحدة ان انا بتكلم بيها. انا يعني لان انا متابع الملف العنصرية بقالي 3 سنين 4 سنين، وشايف والله العظيم متابع الصفحات ومتابع الحاجات، وحاجة مؤلمة فوق ما تتخيلوا. برضو هتفضلوا مغمين عينينا، مغمين عينيكم، مش عايزين تبصوا على الملف العنصرية؟ برضو هتفضلوا جامعين بالمتناقضات؟ انتوا عارفين انتوا متأخرين قد ايه يا جماعة؟ انتوا فاكرين كلمة اللوطية؟ وقال لكم اتكلموا عن اللوطية، قولوا الواط لوطية، امسكوا في الموضوع ده، وانتوا مصرين لغاية دلوقتي الاخوة يقعدوا يقولوا شواذ. انتوا عارفين قد ايه هم مش عايزين كلمة بيحاربوا الشواذ وبيحاربوا اللوطية اضعاف اضعاف. وبقى صفحتي الصفحة تتقفل وارجعها تاني، وافضل معاه لحد لغاية لما الحمد لله بقالهم كام شهر وقفوا زهقوا مني من كتر ما انا بتكلم، والحمد لله بقت كلمة لوطية بدأنا نتكلم فيها من غير ما حد يعملها. هم مش معقولة يكون اعدائنا عارفين الملفات دي واحنا مش عارفينها. العلمانيين عارفين ملف العنصرية وعارفين هذا العيب في التاريخ الاسلامي، والمناصرين عارفين هذا العيب في التاريخ الإسلامي بتاع العيب احتقار السود. يا جماعة أرجوكم أرجوكم اتقوا الله ابنوا على اللي عملوا الإسلاميين طوال القرن اللي فات. أرجوكم اتقوا الله ابنوا على اللي عملوا الإسلاميين طوال القرن اللي فات. إن الحركة الإسلامية خلت المسلمين كانوا بيقروا لبعضهم البعض من غير ما يبصوا الجنسية ده ولا العرق ده ولا اللون ده. اللي بيقرأ في اليابان ما بيقرأ الواحد من الكونغو، اللي بيقرأ من أمريكا بيقرأ الواحد من مصر بيحس إن بيتكلم عنه. وهي دي الأخوة الإسلامية أعلى من أي شيء. نسبك سلالتك ديت مش للتفاخر، وديت ثابتة بأحاديث نبوية. محدش يقول أنا هاشمي، وانت بتقول أنا هاشمي دي، أنت بتقولها لي بتعرف نفسك؟ حد فكر فيها؟ حد بيقول أنا كلمة أنا هاشمي أو أنا مصري أنا الجزائري انت أصلا انت بتقولها إلا للتفاخر؟ الحاجات دي وضعت للتعريف. السلالة بتاعتك وصلة الأرحام وضعت لصلة الأرحام، مش وضعت عشان تتفاخر بيها. دي منصوص منصوص ان دي التفاخر الجاهلية. اي تفاخر جاهلية لون عرق سلالة ده تفاخر جاهلي منصوص على حرمته. اتقوا الله يا جماعة، والملف ده اتقوا الله فيه، اتقوا الله فيه ارجوكم ارجوكم. جزاكم الله كل خير، و السلام عليكم ورحمة الله.